السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. هذا الحديث عن أبي محذورة، أبو محذورة رضي الله عنه، من مسلمة الفتح، أسلم يوم الفتح وبقي في مكة يؤذن في مكة إلى أن توفاه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فكانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة، فلما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، والله جل وعلا يوصف بالرضا لمن رضي عليه من عباده، كما أنه يوصف بالسخط ورضا الله وسخط الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وحذار أن يقع في نفسك أن رضا الله يشبه رضا المخلوق، أو أن سخط الله يشبه سخط المخلوق. فالله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب على المسلم إثبات صفات الباري جل وعلا كما أثبتها جل وعلا لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله جل وعلا وهو السميع البصير رد على المعطلة، ومجموع الجزئين دليل لأهل السنة والجماعة. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أصناف: مشبهة، ممثلة، ومعطلة، وأهل السنة والجماعة. المشبهة غلوا في الإثبات فتجاوزوا الحد وشبهوا الباري جل وعلا بخلقه تعالى الله. والمعطلة غلوا في التنزيه وتجاوزوا الحد فوقع في أنفسهم التشبيه ففروا منه إلى ما هو أسوأ منه، وهو التعطيل، فنفوا الصفات لئلا يقعوا في التشبيه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة تجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه تعالى الله، والمعطلة تجاوزوا الحد فنفوا الصفات عن الباري جل وعلا خشية أن يقعوا في التشبيه فوقعوا فيما هو أسوأ وهو التعطيل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. أول الوقت رضوان الله، والله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أول الوقت رضوان الله، وهي على الترتيب: رضوان الله عن العبد أفضلها، وبعدها الرحمة رحمة الله، وبعدها عفو الله. والرضوان لكون العبد أتى بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو أتى بالأفضل الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسطه رحمة الله، يرحم الله جل وعلا من أتى بالصلاة في وسط وقتها لأنه لم يبادر فينال الرضا، ولم يتخلف ويؤخر فينال درجة العفو، لأن العفو يكون عن شيء من التقصير، يعفى عن العبد لكونه تخلف. كما أن ترك الأولى ممن استطاع أن يأتي بالأفضل يعتبر مستحقا للعفو إن عفى الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر هذا الدعاء، وأبو بكر رضي الله عنه من السابقين وأفضل هذه الأمة على الإطلاق. فإذا كان هو يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ما نوع هذا الظلم؟ هل هو ترك للواجبات؟ لا. فعل لشيء من المحرمات؟ لا. أبو بكر رضي الله عنه هو أسبق الصحابة وهو صديق هذه الأمة، إذن ترك الأولى يعتبر ظلم للنفس، لأن الإنسان إذا أمكنه أن يأتي بالأفضل فأتى بما دونه فيعتبر ظلم نفسه في أنه حرمها من الفضل إلى ما دونه. ولهذا حتى لو أتى بالصلاة في وقتها فهو يرجو عفو الله، لأنه قد ظلم نفسه بالتأخير، بإمكانه أن يأتي بها في أفضل وقتها فأتى به في آخر وقتها، فيكون عنده شيء من التقصير. والمسلم مطلوب منه المبادرة والسبق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون السابقون أولئك المقربون، وهكذا التنافس في الخير والأعمال الصالحة مأمور به شرعا. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، يعني هو سند ضعيف فقط جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، يعني رواية ابن عمر ما فيها وأوسطه رحمة الله، فيها أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وهو ضعيف أيضا. طيب، قد يقول قائل: يرحمك الله، لما تريد هذا مع أن هذا الأول ضعيف جدا والثاني ضعيف؟ يقول: نعم أريده، لأن كونه مثلا ضعيف ما يدل على أنه غير صحيح، وإنما الضعف هذا في السند، وهذا الضعف في السند الذي حصل فيه، لكن المعنى صحيح، لأنه مقوى هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يؤخر الوقت، يؤخر الصلاة عن أول وقتها، فكان يبادر بالصلاة في أول وقتها إلا في مجال التعليم، وهو فضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل الذي هو دون الأولى من أجل التعليم فيكون فضل، فيكون فضل وفضيلة في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن في حقنا لا. على سبيل المثال، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض الأحيان مرة مرة، وحث على الوضوء ثلاثا ثلاثا. قد يقول قائل: لما يحثنا صلى الله عليه وسلم على غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا وهو قد فعل ذلك مرة، غسل مرة للعضو؟ نعم. هل في هذا نقيصة عليه صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. إذن ما التعليل؟ نقول: لأنه أراد التعليم للأمة، ولا يحصل هذا إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، ففي هذا فضل له عليه الصلاة والسلام لكونه يعلم أمته. وأحيانا يذكر فضله صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ويقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن لا يمكن أن نعلم هذا إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. العلم هذا من الله عن طريقه صلى الله عليه وسلم، ما يأتي الوحي لغيره عشان يعلمنا بفضله صلى الله عليه وسلم، وإنما لا نعلم بفضله عليه الصلاة والسلام إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو يعلمنا ما تفضل الله جل وعلا به عليه، وما تفضل الله جل وعلا به على هذه الأمة بفضله عليه الصلاة والسلام وكرامته على الله جل وعلا. فالحديث وإن كان ضعيف أو ضعيف جدا فمعناه صحيح، ولا يلام المؤلف في إراده، يقول: وإنما الضعف هذا في السند، وإلا معنى الحديث صحيح، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أول الوقت يصلي الصلاة في أول الوقت طلبا للفضل، إلا ما جاء بخصوصه مثل تأخير صلاة العشاء ومثل تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر، وما دل عليه الدليل بخصوصه فهو مستثنى من هذا. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه: بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة بعد الواو راء، واختلفوا في اسمه على أقوال، أصحها أنه سمرة بن معين، بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح المثنات التحتية. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أنه اتفق العالمون بطريق أنساب قريش أن اسم أبي محذورة أوس، وأبو محذورة رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عام الفتح وأقام بمكة إلى أن مات يؤذن بها للصلاة، مات سنة 59. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 59 للهجرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت أي للصلاة المفروضة رضوان الله، أي يحصل بأدائها فيه رضوان الله تعالى عن فاعلها، وأوسطه رحمة الله أي يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمته، ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ، وآخره عفو الله، ولا عفو إلا عن ذنب. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني. قال أحمد: كان من الكذابين الكبار، وكذبه ابن معين وتركه النسائي، ونسبه ابن حبان إلى الوضع كذا في حواشي القاضي. وفي الشرح أن في إسناده إبراهيم بن زكريا البجلي وهو متهم، ولذا قال المصنف جدا مؤكدا لضعفه، وقدمنا إعراب جدا، ولا يقال إنه يشهد له قوله وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وما يشهد له هذا الحديث لأنه ضعيف مثله، لأنه لو كان الأول ضعيف والثاني لا بأس به قيل يستشهد له به، لكن كلاهما ضعيف، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا. وللترمذي رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه في ذكر أول الوقت وآخره دون الأوسط وهو ضعيف أيضا، لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضا، وفيهما سمعت. وإنما قلنا لا يصح شاهدا، لأن الشاهد والمشهود له فيهما من قال الأئمة إنه كذاب، فكيف يكون شاهدا أو مشهودا له. وفي الباب عن جابر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وكلها ضعيفة. وفيه عن علي رضي الله عنه من رواية موسى بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال البيهقي: إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب، مع أنه معلول، فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا. قال الحاكم رحمه الله: لا أعرف فيه حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا. قال: قلت: إذا صح هذا الموقوف فله حكم الرفع، لأنه لا يقال في الفضائل بالرأي، وفيه احتمال،